تفضل تفضل أخ هشيم، السؤال الثاني تفضل. الأخ يسأل يقول: بالنسبة للإطعام، هل يمكن أن يقدر بنقود ويدفع لهؤلاء يعني نقدا؟ ثم هل هذا الإطعام لابد أن يكون صاعا من مثلا رز أو نحو ذلك، أم يمكن أن يكون من الطماطم أو نحو ذلك؟ أنا فهمت هذا من السؤال لأن الصوت يتقطع، لكن كأن هذا هو مجمل سؤال الأخ. فأقول: أولا، الذي نص فيه الشرع على الإطعام لا يجزئ فيه إلا الإطعام، وقد ذكرنا ذلك في أول اللقاء اليوم، وقلنا إن الله عز وجل له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك، ولو كان الأمر بإخراج المال لحدده الشارع، ولكن الله عز وجل نص على الإطعام لأن الإطعام فيه مزايا لا توجد في دفع المال. قلنا أولا لا يأخذ الطعام إلا من كان محتاجا حقيقة، وأما المال فكل من هب ودب يأخذه، لأنه زهرة الحياة، وقد يعني يجعل الشخص يتجرأ على أخذه حتى وإن لم يكن محتاجا. كذلك الطعام يعطى للشخص المحتاج حقيقة، وأما الذي يكون ليس محتاجا حقيقة لا، غير معني بهذا، المعني الذي يحتاج إلى الطعام الذي لا يجد ما يأكل. كذلك الطعام يجعل الشخص يعني يتعلم ويتدرب، إذا كان هذا الطعام زائدا عن حاجته في هذه الليلة يتدرب على أن يتعلم كيف يتاجر، فيمكن أن يبيع هذا الطعام ويحصل مالا ولا يعتاد على أن يأخذ من الناس كل شيء. هذه بعض الأشياء التي تلمح في هذا التشريع العظيم. أما من ناحية الإطعام وكم قدره، فهناك من أهل العلم من شرط على الذي يطعم أن يعشي ويغذي المسكين، ولا يكفي أن يغذيه فقط أو يعشيه فقط. وهناك من لم يوجب ذلك وأخذ بظاهر ما جاء في كتاب الله الإطعام، والإطعام يصدق بإشباع الشخص وجبة واحدة، وهذا هو الراجح، وهو الذي فعله خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فإذا أشبع الفقير وجبة فهو الحمد لله يكون قد قام بإطعامه. ثم الطعام يكون من أوسط ما يأكل الناس كما ذكر الله عز وجل في كفارة اليمين، والوسط المراد منه خير ما يأكل وعدل ما يأكل، فلا يكون الشخص يأكل اللحم ثم يطعم الفقير من التمر مثلا، طالما أنه يأكل اللحم والثريد وما إلى ذلك فإنه يطعم الفقير من نحو ما يأكل. هذا الذي ورد في كفارة اليمين، والأولى أن يفعله الشخص في أي كفارة يطعم فيها المساكين. وليس هناك توقيت محدد في هذا الإطعام، وإنما العبرة بما ذكرت الآن، ما يشبع الفقير من أوسط ما يأكل الشخص، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك سؤال متعلق بذلك، الأخ يقول: هل يقتصر على مساكين البلد أم من الممكن أن يرسلها للمسلمين المنكوبين في الشيشان مثلا؟ الجواب: إرسالها إلى الأفقر هو الأولى، إرسالها إلى الأفقر والأحوج كفقراء المجاهدين أولى، وهذا هو الذي يتعين أن يلجأ إليه المسلم في هذه الأيام، لأن إخواننا في الشيشان وفي العراق وفي فلسطين وفي غيرها من البلاد المنكوبة التي دهمها أعداء الله عز وجل ويجاهد فيها الإخوان لرد هذا العدوان، هم أحوج منا نحن الذين نعيش في الأمن والأمان والرغد، وأقل من يعني عندنا يعيش حالة تشبه حالة الملوك بالنسبة لهم، فإعطاء الزكوات والصدقات لإخواننا المجاهدين في أنحاء المعمورة أولى من دفعها في بلد الشخص، والله سبحانه وتعالى أعلم.